وهل ترى فيه يذكر في بعض المواضيع أن الزيادة الأسئلة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة مثل انتصاص ويرجح الإرسال على الإرسال. نعم أراد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يبين في هذا أن الدارقطني رحمه الله تعالى ليس ممن يقبل الزيادة مطلقة، إنما يقبلها أحيانا ويردها أحيانا. تقدم بالأمس أنه لا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين لأنه قد صرح بأن الزيادة مقبولة مطلقة، بل كان أئمة السلف يعتبرون في ذلك القرائن، وهذا هو الصواب. قد نقبل الزيادة وقد نردها. وتقدمت الأمثلة على ذلك، أعطنا بعض مثال على قبول الزيادة. ما تدري مثال على قبول الزيادة؟ زيادة مالك عن نافع عن ابن عمر من المسلمين. مثالا على رد الزيادة. ما اسمك؟ ما اسمك؟ سامع. أعطنا مثالا على رد الزيادة الثقة. ذكرنا بالأمس عدة أمثلة وقبل الأمس عدة أمثلة، لو جمعت بلغت أكثر من 20 مثالا. نعم نعم، أنك لا تخلف الميعاد. يأتي الشاذة، لماذا؟ وإلى عنا بين الشاذة، من الذي رواها؟ من الذي فرد بها؟ من الذي قالت؟ رجب أياك من الطريق؟ لا دغلو، نريد أن نحدد موطن الشذوذ. طريق من؟ تعرف؟ محمد بن عوف. محمد بن عوف؟ عن علي بن عياد. علي بن المنقدر. عن جابر بن حمزة. عن المنقدر عن جابر. عند البياق كما قال الله. طيب ما موطن الشذوذ؟ علي بن عياد تفرد. لا. اي بس علي بن عياد تفرد بها. تفرد بها؟ ايش علي بن عياد؟ محمد بن عوف. نعم خالفه. علي بن مديني وأحمد محمد في مسند والبخاري صحيح، ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فصارت شاذة. فالزيادة توضأ لكل صلاة، شاذة ولا غير شاذة؟ المستحاضة شاذة، ما وجه شذوذها؟ نعم رضي حمد بن زايد. طيب البقية هذا حدثنا عنه يا اخوان الامس وقبل الامس الذي قبله صحيح في الدول الزياده. طيب ما يخالف عطنا اولا لماذا وجه الشذوذ؟ نتعرف الى الحديث وللروايه، ولماذا حكمنا على زياده الشذوذ؟ لابد ان نقرا درس علل، يختلف درس الفتوى عن درس العلل، يختلف درس الحديث الذي مرتبط بالفقه تمر عليه مرات قد تسرع فيه لاجل العناية بالمادة. نحن ندرس علل، ما دام ندرس علل نأخذ نكون نأخذ المسألة عن عمق من أصلها. قلنا الزيادة جاءت البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضري عن هشام بن عروة وأبو معاوية عن هشام في كلام خالفه مالك وغيره من الحفاظ، فلم يذكر هذه الزيادة. وجاءت الزيادة في حديث حماد بن زيد عن هشام، وحذفها مسلم من صحيحه عنده، قال في صحيحه وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدا. طيب ما في أمثلة أخرى على زيادة وشذوذ؟ يا سيد رقو تفرد بها علي بن نصر عمن؟ عن الأعمش. عن الأعمش وخالف أصحاب الأعمش. محمد أسمعنا ما جبناك، أي شيء ساكت، أعطنا مثال على الجذور. رفو حديث الشذوذ. أي نعم. طيب لماذا؟ ما الفجر العلة؟ الرجال هذا صحيح رفعه وقلنا غلط صواب رفعه لدى الرجال. أنا أقول لك في درس علل أبدا الرجال والأسانيد. طب عطنا مثالا تحفظه في أسانيد الرجال. مثل حديث ولا تنقض المحيط. نعم. مثل حديث ولا تنقض المحيط. هذه اللفظة. إيه نعم. اللفظة. يلا عطنا الأسانيد ورجاله. أنت حتى موضوع كتبته. رواه ليث معك عن ابن عمر طلبه وخالفه مالك. طيب من تابع ليثا؟ تابع ليث بن أبي سليم تابعه. لا. أنا من ليث الأول من؟ هذا ليث بن سعد. بن سعد هذا اللي في البخاري. نعم. تابع ليث بن أبي سليم هو تقريبا. متى أعظم الثقات تابعه؟ تابعه أيضا عقبة بن موسى. موسى بن عقبة. موسى بن عقبة تابعه. ومن؟ وكذلك جويريا بن أسماء تابعه. هناك خلاف في عبيد الله بن عمر العمري هل تابعه؟ نعم. والصحيح أنه لم يتابعه. نعم. ومن روى منقوبة من هو؟ مالك. مالك عن ابن عمر. نعم. وعبيد الله بن عمر العمري هذا صحيح. وكذلك أيوب السختياني. نعم. أيوب بن أبي تميمة السختياني. نعم صحيح. نعم. فدل على أن مراده زيادة الثقة في ذكر تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت ثقة مبرزا بالحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكر. قال لولا أن الثوري خالف فكان قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من واحد منه عنه. وأما زيادة في التوفيق في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم هذا مما يعد وجوده ويقل في أهل الصنعة من حما يحفظه. وقد كان أبو بكر ابن زياد النسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك ابن محمد العلي البجاني وقرسان، وبعدهما سيدنا أبو الوليد يعني حسان الدعطي ابن محمد القرشي. وذكر الحاكم لذلك أمثلة منها حديث الوليد بن العجار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. وقال هذه زيادة لم يذكرها غير ابن دار والحسن ابن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عجار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال وكنا في مجلس فيه أبو طالب والجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد ابن زياد فقال نعم حدثنا فلان وسرد الحديث، وحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث بكتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا من ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. نعم اللفظة محفوظة. حديث زيادة وجعل ترابها لنا طهورا اللفظة محفوظة وهي في صحيح مسلم حديث حذيفة، وهذا البحث في غير ما نحن فيه، لأن هذا في تفرد في أصل الحديث ونحن في التفرد في الزيادة. ولكن هل تقيد حديث جعلت لي الأرض مسجد وطهورا؟ الجواب لا، لأن جمهرة الأصليين يقولون أن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيد. جماهير الأصليين يقولون أن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيد، وهذا الصواب. وعلى هذا ذكر التراب ليس قيدا ولا يقيد حديث جعلت لي الأرض. وعلى هذا لا يحتج بالحديث على أنه ليس التيمم إلا بالتراب، له غبار. بل الصواب ما ذهب إلى أبو حنيفة وجماعة من الأئمة منهم مالك وقول الحنابلة أنه يجزي التيمم لكل شيء على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض. بدليل قوله جل وعلا تصبح الصعيدة زلقا. وقد قال أبو إسحاق الزجاج وهو أحد أكابر أئمة اللغة: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرض. وقد قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وإنما وردت هذه اللفظة فيه وأكثر الأحاديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق المقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي إلى ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن للنقب مفهوما معتبرا. صحيح أن اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، وهذا قول عامة الأصوليين هو الصواب. بل يترتب على القول مفهوم اللقب ضرر عظيم، ولا يجوز القول بمفهوم اللقب. لأن حين تقول بمفهوم اللقب فيعني من قول الله جل وعلا محمد رسول الله يعني أن غير محمد ليس برسول، هذا مفهوم اللقب. إذا ذكر الخبر ما عدا تقول جاء زيد يعني من مفهوم اللقب أن ما جاء غير زيد، هذا فاسد. قول بمفهوم اللقب ضعيف، ومثلما لم يقل به إلا نوادر، ولعلهم لم يتأملوا في خطأ أو قالوا به في صور معينة. ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفان بن عسان في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءه، وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. قالوا يا رسول الله ولا فضل حتى الفجر، قال ولا ركعت الفجر. نعم، زيادة ولا ركعت الفجر منكرة، وزيادة حديث صفوان ثم يحدث بعد ذلك وضوء منكرة، وهذه زيادات منكرة غير مقبولة. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. وفي حديث صفوان وهو عند أهل السنن يمسح المقيم يوما وليلة مسافر ثلاثة أيام ولا ينزع من شاء إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. وقد ذكرنا الحديثين في موضوعهما من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديثان من النابل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالتشهد بسم الله وبالله والتحيات لله الحديث، وذكر ان زياده التسميه بالتشهد تفرد بها ايمن بن نابل. نعم، لا يصح ان يتسلم شيء في التسميه في بدايه التجاهل، وانما جاء هذا عن ابن عمر، واما عن السلام فلا يصح في الباب شيء، ولا تشرع التسميه في بدايه التجاهل، لان الحجه لا تقوم الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في آخر التشهد: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ ورووه على ابن جبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال: وزيادة في الأفعال لا تلزم إلا من الحفظ عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. وذكر مسلم أيضا